إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. قال تعالى: فعصى آدم ربه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. ولذلك لا ينبغي أن يقال لأن آدم عصى إلا بضمينة توبة الله عز وجل عليه. نعم. ولهذا الله عز وجل قال: ولم نجد له عزما، وهناك عزم من الرسل. وقيل ضد المنهي عنه وعن ابي هاشم العدم الاصلي يقول: لا تكليف الا بالفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس. هو كف النفس، ما لن كف النفس عن الاكل والشرب في رمضان هذا فعل، وكفها عن المحرمات من الزنا وعن الاكل الغيبه وعن الالم هذا كله فعل. نعم. وقيل ضد المنهي عنه، ضد ايه؟ معناته اذا الامر بالشيء يعني نهي عن ضده، يعني معناه انه هذا هو المامور به وهذا يكون فعل. معناه ان النهي عن الشيء امر بضده، اذا هذا يرجع الى الفعل. نعم. وعن ابي هاشم العدم الاصلي، ايوه العدم الاصلي اللي هو كما ذكرت لكم يعني غض البصر من الاعمى، هذا عدم. معنى المكلف به مقدور، المكلف به مقدور، العدم غير مقدور فلا يكون مكلفا، هو فهو إما كف النفس أو ضد المنهي، وكلاهما فعل. احتج بأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا، فليس إلا العدم. قلنا ممنوع، بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية. ولذلك إذا كان لا يستطيع الزنا لا يقال له كف عنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في أحكام التكليف، وهي خمسة كما ستأتي قسمتها. والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين في الاقتضاء أو التخيير. الحكم التكليفي اللي هو حكم التكليف، أنه هو الآن لما قال التكليف المفروض أقول الحكم التكليفي اللي هو أو التكليف اللي هو الأمر والنهي، هو خمسة أقسام كما سيأتي على هذه القسمة. فلما أراد أن يعرف هذا تعريف الحكم، والحكم تعريفه العام الذي يشمل كل الأحكام هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وينقسم الحكم بحسب النسبة التي عرف بها الحكم. فإذا عرفت الحكم عن طريق نسبة معينة وعن طريق تضيف إليه الحكم، فيتنوع الحكم بقدر تنوع الأسباب التي عرف بها. مثلا إذا قلت الثلج بارد، هذا كيف عرفته؟ عن طريق الحس، فيضاف الحكم للحس. وإذا قلت هذا حلال وهذا حرام، كيف عرفته؟ عن طريق الشرع، فتضيف الحكم إلى الشرع، فيتنوع الحكم إلى الطرق التي عرف بها الحكم. إذن الحكم العام هو تعريف العام إثبات أمر لأمر ونفيه عنه. فإن كان شرعيا كقولك هذا حلال أو ليس بحرام، هذا حكم شرعي. وإذا قلت هذا بارد أو الواحد نصف الاثنين وما إلى ذلك، فهذا إما حكم عقلي أو حكم عادي أو حكم وهكذا. والحكم قد يكون لغوي أو نحوي كقولك الفاعل مرفوع، لأن هذا عرف عن طريق ماذا؟ عن طريق اللغة أو النحو، فيقال له حكم نحوي وهكذا. نعم. وحصر الأحكام في أنها إما حسية أو عادية أو شرعية، هذا ليس حاصرا، لأنه الطريق التي عرف بها الحكم يضاف عليه الحكم. ممكن تقول حكم طبي، ممكن تقول حكم هندسي، حسب الطريقة التي عرفت بها النسبة. نعم. قال: وقيل أو الوضع، والأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع، يعني كله نتيجة واحدة، خطاب الشرع المتعلق بفعل العباد أو متعلق بفعل المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فهذا لا فرق بينه وبين تقول اقتضاء خطاب الله، لأن الاقتضاء هو التعلق. اقتضاء خطاب الله المتعلق بفعل المكلف يساوي يعني المتعلق، لأن الاقتضاء هو التعلق. نعم. ولولا أن يقال مقتضى خطاب الشرع فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم. نعم. مقتضى خطاب الشرع. مقتضى خطاب الشرع. خطاب الشرع فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم. لا. يعني على كل حال هو الخطاب وإن كان قديما لكن متعلقاته، كما أن الله عز وجل هو خالق قبل وجود الخلق، ولكن إذا وجد الخلق لا يقال إن صفة الخلق أنها متجددة، ولكن المتجدد هو الخلق المخلوق. أما الصفة اللي هي صفة الله عز وجل فهي قديمة، كذلك كلام، فإن الله عز وجل كما ورد في الحديث أنه قال للقلم اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة. أي نعم. فكيف يعلم بالعلل الحادثة؟ على كل حال هذا كلام لا طائل من ورائه. أي نعم، لأنه الحادث هو المخلوق، ولكن يعني الله عز وجل له أن يحدث ما شاء ومتى شاء وكيف شاء، هذا شيء مفروغ منه. والفلسفة على الفاضية هل هذا يقتضي أن الله عز وجل يعني له أغراض أو أنه فعل أو أن في شيء يجعله يخلق أو أن هذا يدل على أن صفات الله محدثة؟ هذا كله غير واقعي ولا يلزم هذا لله عز وجل، هذه لوازم تلزم المخلوق، وما بالنسبة للخالق فلا يلزم له شيء من اللوازم التي هي تلزم للمخلوق، لذلك لا يقع التشبيه أصلا بين الخالق والمخلوق. نعم. ماله؟ أي ويقول الاقتضاء يعني معناه الاقتضاء هو ما دل عليه الخطاب، وما دل عليه الخطاب هو يعني التعلق كذلك. نعم. ولذلك يعني حتى أحكام الله يعني خطاب الله لا ينسخ، وإنما ينسخ تعلقه، لأن الخطاب نفسه هو موجود، ولكن الذي ينسخ هو الحكم، والحكم هو تعلق الخطاب بالمكلف. مثلا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول، هذا الخطاب موجود لكن تعلقه بالمكلف هو الذي رفع. نعم. أيوه. وأيضا فإن نظم قوله تعالى أقيموا الصلاة ولا تقربوا، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه هو هذا وجوب الصلاة. أيوة. تحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. اي يعني قلنا بان الحكم، اذا قلنا بانه خطاب الله المتعلق، ما هو وجه التعلق بالخطاب؟ وجه التعلق بالفعل هو ان هذا الفعل، وقلنا ان الحكم هو اصلا فعل المكلف، ان يفعل المكلف شيء ما ان يكون واجب واما ان يكون حرام واما ان يكون مباحا واما ان يكون صحيح واما ان يكون فاسدا، فهذا هو الحكم نفسه. نعم. ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، هي اقتضاء الفعل مع الجزم. نعم، اللي هو يعني يريد أن يقسم الحكم التكليفي ويعرفه بتعريفه بأقسامه. أي إما أن يرد، إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء يعني ما هي أولى، أو لا مع الجزم، يعني أو لا مع الجزم. أي يعني لأنه أو هنا للتنويع، لأنه إما أن يكون الأمر به جازم أو غير جازم، فإذا كان الأمر به جازما فهو الواجب، وإن كان الأمر به غير جازم فهو المندوب، وإن شئت قلت ما أمر الشارع به أمرا جازما فهو الواجب، وما أمر الشارع به أمرا غير جازم فهو المندوب. نعم. نعم. أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة. وهذا ما نهى الشارع عنه نهيا جازما فهو الحرام والمحرم، وما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم فهو المكروه والكراهة. نعم. وهذا تقسيم الجمهور، لأن الأحناف كما سيشير إليه رحمهم الله يقسمون يعني الحكم إلى يعني غير هذه القسمة، لأنهم يجعلون ما أمر الشرع بها أمرا جازما إما أن يثبت عن طريق القطع أو يثبت عن طريق الظن، فإن كان عن طريق القطع ما أمر بالشرع به أمرا جازما فهو الفرض، وإن كان عن طريق الظن يكون الواجب، وما نهى الشارع عنه نهيا جازما إن كان ثبت عن طريق القطع يسمى حراما، وإن كان ثبت عن طريق يعني الظن يسمى مكروه قراءة التحريم. نعم. أو بالتخيير وهو الإباحة. أو التخيير، يعني صاحب الروضة رحمه الله أشار إلى هذه القسمة وقال بأنه إما أن يرد يعني الأمر به أمر جازم أو غير جازم، أو النهي عنه إما جازم أو غير جازم، أو لا يرد عليه أمر ولا نهي وهو الإباحة. نعم. فهي حكم شرعي، هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة. أي يعني الحقيقة أن الإباحة يعني حكم شرعي، لكن الإباحة تنقسم قسمين، منها ما تسمى إباحة عقلية ومنها ما هو إباحة شرعية. فالإباحة العقلية التي لم يرد دليل بذاته يعني أنها أن هذا الشيء حلال، وما ورد الشرع أنه حلال يسمى إباحة عقلية، والفرق إباحة شرعية. والفرق بينهما أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، ورفع الإباحة الثابتة بالشرع يسمى نسخا. نعم. أي نعم، لأنه المعتزلة يقولون يعني هي ليست حكم شرعي لأنها ما ورد فيها أمر ولا نهي، والعقل أصلا يدل على أنه ما ورد فيها أمر ولا نهي أنه مباح، إذن هذه إباحة عقلية. نعم. وهو قبل الشرعي اللي هو العقل، هي قصده أنه يعني قبل التكليف، يعني قبل ورود الشرع، لأنه العقل موجود قبل إرسال الرسل، يعني هذا قصده. أيوة، لو كونهم داخل في الحكم التكليفي خلاف، فعلى أن الحكم على أن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة أو طلب ما فيه كلفة ومشقة لا ترد الإباحة في التعريفين، ولكن كما يذكر العلماء أنها من باب تكملة القسمة، القسمة العقلية، أن الشيء ما أن يؤمر به أو ينهى عنه أو لا يؤمر به ولا ينهى عنه. نعم. فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العبد. أي يعني الواجب سبق الأشار إلى التعريف، وقلنا أنه أحسن شيء في تعريفه ما أمر الشارع به أمرا جازما، لأنه هذا هو التعريف من حيث ذات الواجب. أما التعريفات الأخرى فتحتاج قيود كثيرة، وهي إما تعريف الواجب من حيث إثاره أو من حيث الـ يعني الـ يعني من حيث الأثر، وهو يعني أحسن منه التعريف من حيث الذات. نعم. وقيل ما توعد على تركه بالعقاب. أيوة، هو هذا من حيث الأثر. ما توعد كذا؟ ما توعد على تركه بالعقاب. إيه. مبدأ بالصدق ميعاد الله تعالى. إيه. على كل حال هذه كلها يعني وارد عليها، ولذا ينبغي أن يقال ما أمر الشارع به أمرا جازما. نعم. وليس بوارد على أصلها لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة. إيه نعم. وعلى كل حال بعضهم يقول أنه يعني أما كون الله عز وجل يعفو عن الشيء ولا يعفو عنه هذه مسألة أخرى، لأن التعريف المراد به ما يظهر للناس، وأنه الشارع توعد على ارتكاب يعني ترك الواجب، ترك الواجب متوعد عليه سواء، وهذا لا يمنع من العفو. نعم. أو لأن خلاف الوعيد من الكرم شاهد. أي يعني هذا كله هذا، لأنه الوعيد إذا إخلافه يعني من المدح، مو زي الوعد. أي لأنه إذا هدد الشخص شخصا وعفى عنه فهذا مكرمة، ولكن إذا وعده على أن يعطيه شيء ثم خلف هذا الذي يذم. نعم. فلا يقبح غائبا. فلا يقبح. فلا يقبح غائبا. أيوة. نعم. ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام. أن يضمر في الكلام. أيوة. أن يضمر. أيوة. في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. أي يعني قصده يعني إضمار في الكلام يعني معه سوف يأتي دلالة الاقتضاء. والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا، يعني بعضهم يقول قصدا مطلقا، ما ذم أو ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، هل قصدا حتى يدخل حتى يخرج المكره والناسي والنائم، ومطلقا لا بد أن يتركه مطلقا لأجل أن ندخل الواجب الموسع والواجب المضيق، فإنه لا يذم تاركهما إلا إذا تركهما مطلقا، أما إذا ترك الواجب الموسع في بعض أوقاته وترك بعض الواجب المخير وفعل غيره فهذا يعني لا يقدح ويكون واجب، وهذا كله أحسن منه ما أمر الشارع به أمرا جازما. نعم. وهو مرادف. نعم. ما نسمعك. ماذا ايوه كيف اي ايوه الذم الذم والمدح. نعم اي ايوه هو تعريف له باثره، والتعريف المراد به انه يميز المعرف حتى ولو كان بالقسمه او بلفظ اوضح او بالضد، ولكن هذه حدود التعريفات، يعني المراد أصلا في الاصطلاحات هو تمييز المعرف، وكل ما يميز المعرف هو سائر شرعا، ما في مشكلة. نعم. وهو مرادف للفرض على الأصح، وهو قول الشافعي رحمه الله. نعم. نعم هو لا فرق، التعريف لا فرق بين الواجب والفرض، ما أمر الشرع به أمرا جازما، وكل التعريفات التي مرت، لكن الأحناف كما سبقت الإشارة إليه يفرقون بين طريق الثبوت، أما التعريف فهو هو لا فرق بينهما في أنه ما أمر الشارع به أمرا جازما. نعم. وعند الحنفية رحمهم الله الفرض المقطوع به والواجب المظلوم، هو هذا يعني ما ثبت عن طريق القطع عن طريق الفرض. نعم. إذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير وهو أخص. طريق الثبوت. نعم. من طريق الثبوت فقط ليس الدلالة. يعني. كيف؟ الإحناف التفريق بين الفرض والواجب. طريق الثبوت فقط ليس الدلالة يعني. أيوه لأنه هو إذا كان ما هو ثابت عن طريق يعني المراد عن طريق الثبوت فقط. يعني لو كان قطع الثبوت يظن الدلالة. لا هو إذا كان ما أمر الشارع بها أمرا جازما كيف يكون فيه يعني أي نعم أي يعني هو ما أمر الشارع بها أمرا جازما والصيغة واضحة، وعادة كونه يعني هذه الصيغة ليست الوجوب فهذا لا يكون من باب الواجب أصلا، فهمتم؟ وليس معناه أنه كل ما ثبت عن طريق القطع يسمى فرضا، لا بد يكون مأمور به، أن الإباحة إذا ثبتت عن طريق القطع لا تسمى فرضا، المراد ما أمر الشارع بها أمرا جازما، إما أن يكون ثابت عن طريق القطع وإما أن يكون ثابت عن طريق الظن، وكذلك الحكم الذي يدل على حتى ولو كان غير صيغة زي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا ليس نهيا ولا أمرا، وإنما هو يدل على النهي ويدل على اشتراط الفاتحة بصحة الصلاة. أي نعم أيوه. إذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير وهو أخص. قصد يقول مدام الفرض في اللغة أشد تأثيرا من الوجوب ينبغي أن يكون شرعا كذلك تابع للغة. نعم. إذا كان الوجوب هو السقوط والفرض هو تقدير مع السقوط، ولذا يقولون الواجب يعني معناه اللغة والوجوب هو اللزوم، وكأن الحكم سقط على المكلف ولا يستطيع التخلص منه إلا بأدائه، لكن الفرض هو التقدير مع السقوط، فينبغي أن يكون يعني تابعا للمعنى اللغوي فيكون يعني آكد. نعم. وجب اقتصاص اختصاصه بقوة حكما كمختص لغة. أيوة هو هذا قصد. نعم. والنزاع لفظي. لا النزاع ليس لفظيا بل تبنى عليه أحكام شرعية وليس هناك أهم من الصلاة، فإن يعني على هذه القاعدة الفرق بين الفرض والواجب تكون الصلاة صحيحة إذا ترك المصلي الفاتحة، وتكون باطلة عند من يقول بأنه لا فرق بينهما، وكذلك من يعني طاف غير متطهر فإن صلاته صحيحة عند من يفرق، فإن طوافه صحيح عند من يفرق بين الفرض والواجب، وليس يعني وليس صحيحا عند من لا يفرق بينهما. فهمتم؟ إذن الخلاف ليس لفظيا. نعم. ما له علاقة، هذه مسألة أخرى. هذا متفقين عليه. هذا متفق عليه، لكنهم يقولون الواجب بعضه أكد من بعض. فمن أنكر الواجب المعلوم من الدين بالضرورة ما هو زي أنكر واجب، ولكن كله يسمى واجب وكله يسمى فرض، ولكن كل من الفرض والواجب ينقسم، لأن ما ثبتت فرضيته بقطع ما هو مثل ما ثبتت فرضيته بدليل ظني. نعم. إذ لا نزاعة انقسام الواجب إلى ظني وقطعي. هو هذا يعني، لكنهم يختلفون الخلاف في الحكم الثمرة التي ذكرت لكم، لأن الأحناف عندهم أن من ترك الفاتحة عمدا واكتفى بسورة أو بما تيسر من القرآن صلاته صحيحة، وإن كان فعل محرما ونقصت صلاته، لأنهم يستدلون بقوله تعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا ما تيسر من القرآن يشمل الفاتحة وغيرها، فإما أن يقرأ الفاتحة وإما أن يقرأ غيرها من القرآن، وكله يدل هذه الآية تدل على أن الصلاة بما تيسر من القرآن أنها صحيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة في الكتاب، هذا لا صلاة كاملة. نعم. فليسموا هم القطعي ما شاءوا. فليسموا هم القطعي ما شاءوا. أي لا نزاعة انقسام الواجب. القضية ما هي قضية تسمية، قضية قضية الحكم الذي، وكذلك الأحناف يقولون من ترك الطهارة في الطواف عليه دم لأنه ترك واجبا، لأن الطهارة ثبتت في الطواف عن طريق دليل ظني، والطواف صحيح لأنه ثابت بطريق قطعي. ثم إنهم يشترطون شيء في هذا، إنه ليس لأن الطواف هنا ممكن يعمل بدون الطهارة ويتعقل بدون الطهارة، أنه مفهوم، لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هذا ليس بمجمل، فهمتم؟ لأنه يعقل الطواف بدون طهارة، أما إذا كان يعني لا يعقل الحكم إلا بالزيادة فلا تكون الزيادة نسخا ولا فرق عندهم عندئذ، لأنه هذه القاعدة متعلقة كذلك بالزيادة على النص نسخ وليس بنسخ، لأنها هي نفسها الفرق بين الفرض والواجب، هي نفسها. نعم. يعني مثلا لما أقيم الصلاة لا يمكن أن الواحد يقيم الصلاة من هذا اللفظ، إذا هو مجمل، لكن ولي الطواف بالبيت العتيق ليس بمجمل، لأن الطواف معروف ويمكن واحد يطوف بالبيت بدون طهارة، ولا لكن لا صلاة إلا بطهور هذا ليس مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لأن لا صلاة إلا بطهور هذا مبين لقوله وأقيموا الصلاة، وليس مستقلا حتى نقول بأنه ناسخ وأنه من باب الزيادة على النص نسخ. فهمتم؟ أي. نعم، لأنه ما يقع التعارض. أما إذا كان النص غير مجمل معناه أنه هذا النص دال على هذا والزيادة دلت على خلافه فيكون تعارض، هذا قصده. نعم. أيوه. الواجب وفيه مسائل. وبعدين تروا كثير من الناس يتحامل على الأحناف، عندهم قواعد بصرف النظر عن كون قولهم مرجوح أو أن قول الجمهور أرجح منهم، لكن كلامهم مبني على أدلة وعلى أسس يعني وجهات نظره يعني واضحة. لذلك تجد أن كثير من العلماء يقول لك لا يشترط الطهارة, وبعض العلماء يقول إنه إذا كان عند الضرورة الحائط تطوف مثلا, هذا أولى منه قول الأحناف بأن الطهارة ليست شرطا في الطواف, هذا أولى من قول من يقول بأن الطهارة شرط ثم بعد ذلك يبيح للحائط أن تطوف. نعم. قال الواجب وفيه مسائل. نعم. أولى الواجب ينقسم إلى معين كإعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. نعم, هذا ما يسمى بتقسيمات الواجب, أنه تقسيمات يعني بالنظر إلى حيثيات الواجب, أنه بالنظر إلى ذات الواجب ينقسم إلى هذا التقسيم, وهو إما أن يكون معينا وإما أن يكون مخير في يعني أشياء محصورة. نعم. وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وهو لفظي. أي هذا لفظي لأنه لا تبنى عليه ثمرة, والقاضي أبو يعلى قال تبنى عليه ثمرة, لأنه من أقسم على أن الجميع واجب يحنث على مذهب يعني الجمهور ولا يحنث على مذهب المعتزلة وبالعكس. نعم. وبعضهم ما يفعل وبعضهم واحد معين, بعضهم يعني الواجب ما يفعله, وهذا هو معناه هي الخصال يعني المحصورة أو الأشياء التي يجب واحد منها أو مخير الإنسان في إيقاع العبادة بواحد منها, وإن كانت لا تسمى واجبا مخيرا لكن التخير وارد كالأنساك الثلاثة مثلا, الذي يريد الحج أو العمرة فهو مخير إما أن يكون مفردا أو يهل بالقران أو, وهذا في الحقيقة يعني مثل هذا, وهذا لا أحد ينكره من الذين ينكرون الواجب المخير. وكذلك التخيير من الجنس ليس أولى من التخيير في الخصال الثلاثة. الله عز وجل لما قال فتحرير الرقبة, هذه رقبة من جنس الرقاب, فإذا جاز هذا جاز أن يكون واحد من أشياء محصورة, وهذا من أدلة الجمهور الذين يجزمون بها الذين يخالفون في الواجب المخير. نعم. وبعضهم ما يفعل وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه. أيوة. إذن النتيجة واحدة, كله هذا لا ينضبط, وإنما هو واحد ترك الشارع تعيينه للمكلف, هذا هو الصحيح. نعم. لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الطوق أو ابني هذا الحائط, لا أوجبهما عليك جميعا. لا أوجبهما, لا أوجبهما عليك جميعا. أيوه. نعم, هذا يعني قصده يستدل باللغة, لأنه إذا كان جائز في اللغة فهو جائز في الشرع وقد ورد في الشرع, والأدلة هذا دليل لغوي أو عقلي أنه السيد لو قال لعبده افعل هذا أو افعل هذا وإلا عاقبتك فإنه لا يسوء له أن يتركهما معا ولم يكلفه بفعلهما معا, ولا يمكن أن يقال إنه ما أوجب عليه شيء لأنه قال افعل هذا أو افعل هذا وعرضتك للعقاب. نعم. ولا واحدا معينا. نعم. أنت مطيع بفعل أيهما شئت. نعم. بفعل أيهما شئت. بفعل أيهما شئت. نعم. ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو نعم. للتخير والإبهام. واضح. أيوة. والبن قدامة وغيره ذكروا عدة أدلة في أن التخير قد يكون بين شيئين يحرم الجمع بينها, كالتخير بين يعني من يصلح للإمامة, يعني لا يجوز البيع لإمامين ولا لأكثر من واحد, ومع ذلك الأمة مخيرة في أن تختار واحد ممن يصلح للإمامة, وكذلك المرأة إذا تقدم لها أكثر من واحد وكان تزويجها يعني لازما فإنه لا يجوز العقد لها على أكثر من واحد, وهي أوليها مخير في أيهما, وكذلك الشخص يحرم عليه أن يجمع بين الأختين وهو مخير في أيهما يعني يعقد عليها، وهذا كثير في شر. فكيف ينكر ما ورد فيه صيغة التخيير وهي أو؟ نعم. قالوا فإن استوت الفصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجب. هذا الكلام فاضي، وهو مردود بأنه يرجع إلى التحسين والتقبيح العقلي، وهذا كلام المعتزلة. وقالوا إذا كانت المصلحة واحدة ليش يعني لما نقول الجميع ولما لا نقول واحد؟ وقد تكون المصالح لا شك أنها متفاضلة في نفسها اللي هي الخصال، لكن الله عز وجل يعني نص على أن أي واحد من هذه وإن كانت متفاضلة لكن أي واحد من هذه يجزي، وهذا يكفي. وأما قولهم أنها تقاس على الواجب يعني الكفاية فهذا قياس مع الفارق لا يصح. نعم. وإن اختص بعضها بذلك فيجب. أيوه، إذا قال المصلحة إذا كانت متساوية فلا داعي للتخيير، وإذا كانت المصلحة غير متساوية فيجب على الله أن يأمر بالأصلح، والله عز وجل لا يجب عليه شيء. نعم. وهذا اعتراض على الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل. نعم. قلنا مبني على وجوب رعاية الأصلح. نعم. وعلى أن الحسن أن الحسن والقبح ذاتيان. نعم. أو بصفة وهما ممنوعان. بل ذلك شرعي، فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام. نعم. قالوا علم ما أوجب وما يفعل المكلف فكعلم ما يقوم. علم ما أوجب لو الله عز وجل علم ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجبا معينا. قلنا نعم يعني في علم الله. أي قلنا علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحل، وإلا لعلمه على ولا لعلمه وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه. نعم. على كل حال كنا نحن لا نكلف بما في علم الله، ونحن نكلف بما أمرنا الله به، والله عز وجل أمرنا بواحد من الخصال الثلاثة. أما كونه في علم الله ولا الله لا يكلف، لا يقول للشخص افعل ما في علمي أنك تفعله أو أنك لا تفعل، هذا تكليف بما لا يطاق. نعم. وهذه فلسفة فاضية كما ترون يعني لا طائلة من ورائها. نعم. وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعين. يعين ما لم يكن متعين. لا، ما لم يكن متعين عند المكلف. أيوة. وهذا لا معنى، لأن كل شيء عند الله عز وجل معلوم، ويعلم أن الشخص كل واحد مثلا يختار هذا وواحد يختار هذا، وإذا كان في عدة حانثين واحد اختار الاعتاق واحد اختار كذا واحد اختار كذا، كله في علم الله عز وجل. نعم. المسألة الثانية وقت الواجب. أيوة، يعني تقسيم الواجب من حيث وقته. أيوة. إما بقدر فعله وهو المضيق. أي. أو أقل منه، والتكليف به خارج على التكليف المحال. أي يعني هذا الآن يسمونه تقسيم الواجب من حيث ذات الواجب، هذا اللي تقدم تقسيمه من حيث وقته، والوقت هو الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة احترازا مما قدره الناس، لأن الذي قدره الناس لا يسمى زمن في الاصطلاح، كالمتعاقدين مثلا إذا تعاقد على زمن معين أو شيء هذا يلزم باتفاق المتعاقدين، لكن لا يسمى زمنا ولا يسمى فعله مضيقا ولا موسعا، لأنه لم يحدد من الشارع. وضابط الوقت الموسع والمضيق هو الذي حدده الشارع من أول وقته إلى نهايته، وهو الذي يسمى الفعل فيه أداء الفعل فيه أو العبادة فيه يسمى أداء، وخارجه يسمى قضاء. أما ما لم يحدده الشارع من أوله إلى آخره فلا يوصف بأنه ضيق ومضيق ولا موسع، ولا يوصف العمل فيه بأنه أداء ولا قضاء. نعم. أو أكثر منه وهو الموسع. نعم. كأوقات الصلوات عندنا له فعله في أي أجزاء الوقت شاء. نعم. ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه. أيوة، هذا محل خلاف الاشتراط، العزم هل العزم هو بدل وليس ببدل؟ والخلاف هنا بين الجمهور وبين الأحناف هو سبب الوجوب، لأن الأحلاف يرون أن الوقت لو كان كله سببا للوجوب للزم مثلا المصلي أن يبدأ صلاته مع بداية الوقت ويبقى متلبسا بالصلاة حتى نهاية الوقت، فهمتم؟ لذلك قالوا ما في شيء اسمه الواجب الموسع، وهذا الذي يقولون هو نفس الواجب المضيق، هو الذي يبدأ الفعل مع بدايته وينتهي بنهايته. وقالوا إذن، والجمهور يقولون سبب الوجوب هو الوقت كله، ويستدلون بقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني صلاة جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أول يوم وصلى في أول وقت واليوم الثاني صلى في آخر وقت وقال له الوقت ما بين هذا وهذا. هذا دليل الجمهور على أن الوقت كله، على أن الوقت كله سبب في وجوب في الوجوب. الأحناف قالوا لا، يعني الوقت احنا وجدنا انه اذا ترك الصلاة في اول الوقت او في وسطه لا يعاقب، واذا ترك في اخر الوقت عوقب. وهذا الكلام الكرخي، قالوا اذا سبب الوجوب هو اخر الوقت. ولكن الصحيح عند الاحناف ان خلافهم مع الجمهور خلاف لفظي، لانهم يجعلون الواجب الموسع من باب الواجب المخير، بمعنى أنه لو صلى يعني في أول الوقت كان مثل من اختار يعني خسرة من خسار الكفارة. ولذلك الصحيح عند الأحناف أن سبب الوجوب هو الوقت الذي يعقبه الأداء. فهمتم؟ ما معنى الوقت الذي يعقبه الأداء؟ إذا دخل الوقت وصلى في أول الوقت إذن هذا سبب الوجوب عنده أول الوقت. شخص آخر صلى في وسط الوقت فسبب الوجود في حقه هو وسط الوقت، وشخص خلى آخر الوقت يكون آخر الوقت هو سبب الوجوب. فهمتم هذا؟ وعندئذ يكون الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف لفظي، لأنهم يجعلون الواجب الموسع هو من باب الواجب المخير، وكل من الواجب المخير، الواجب المخير فيه توسعة والواجب الموسع فيه تخير. فهمتم؟ فلا يقع هنا النزاع، يكون النزاع لفظي، وهذا هو الصحيح عند الأحناف، وتبنى عليه عندهم فروع. لأن المرأة إذا أدركها أول الوقت ولم تصلي حتى حاضت عندهم لا يجب عليها القضاء. لماذا؟ لأن سبب الوجوب في حقها لم يأتي، لأنها لم تصلي. وعند الجمهور تقضي، لأن سبب لأن دخل الوقت وأمكنها الصلاة فلم تصلي فهي لا تأثم، لأنها فعلت ما يجوز لها ولكن يجب عليها القضاء. نعم، ما هو لفظي هذا؟ أقول الخلاف لفظي في أنهم لا ينكرون الواجب الموسع، يقولون يجعلونه واجبا مخيرا. فهمتم؟ لأنه إذا كان إذا قسمت الوقت الموسع إلى حصص صار مثل الواجب المخير، إذا قسمته إلى 3 ساعات أو 4 ساعات فأنت مخير بأن توقع في أي ساعة. أما الذين يقولون بأن يجوز له أن يترك بشرط العزم فهذا قول عن القاضي الباقلاني والقاضي أبو يعلى، وهو في الحقيقة يعني مرجوح، لأنه لو كان بدلا لجاز الاكتفاء به، ولا أحد يقول بأن العزم يكفي عن الفعل فهو ليس ببدل، ولكن بعضهم يقول هو لا يترك مع عدم العزم إلا إذا كان عازما على الترك، وقد يؤخر ولا يعزم على الترك ولا يعزم على الفعل. نعم، إيش هو يعني في أيوة ما يترتب عليه إلا هذا يعني. وكذلك يعني الذي يأتيه يعني يعلم أنه يعني سيغمى عليه ودخل الوقت ولم يصلي عند الأحناف لا يأثم ولا يكون عليه قضاء، وعند الجمهور يأثم لأنه تمكن من الفعل فلم يفعل. نعم نعم، من هو يأثم؟ إذا كان يعلم، إذا كان يعلم أنه إن أخر سيغمى عليه. هذا يذهب عند الجمهور. نعم. لكن القول بالعزم هو على سبيل البدنية وعلى سبيل الاستراط المستقيم. هو يعني يقول إما أن يفعل هذا أو يعزم. إما أن يفعله في الحال وإما أن يعزم على فعله في الآجل. طيب وهذا الشرط شرط ليش هذا؟ إذا كان شرط إذا من الفعل ما يجوز تأخيره. إذا ما يجوز تأخيره هم متفقين على أنه على الجمهور يقولون جائز تأخيره لأنه موسع. هم يقولون هذا بدل إما أن يفعل هذا أو يعزم. أي فهمت؟ وتسميته بدلا أو شرطا هم يقولون أنه بدل. نعم. مثل ما تقول تترك بعض خصال الكفارة بشرط أن تفعل الخصال الأخرى. نعم. أو تترك يعني القران بشرط أن تأخذ هذا. نعم. أيوه. ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت تأخيره. نعم. إلا بشرط العزم على فعله فيه ولم يشترطه بالحسين. أيوه. هي أنكروه وجعلوه من باب المخير. أي هذا هو، لأنه هذا لا بد أن تفهم هذه المسألة، لأنهم ما يقولون بأنه لا يجوز، هم قالوا بأنه هذا كلام الكرخي أنه إذا تركه إذا تركه في الأخير يأثم، هذا لا غير صحيح. إذا تركه في جميع الوقت، إذا تركه في الأخير وفعله في الأول ما يأثم. أي إذن هذا لابد أن يكون تركه في جميع الوقت ويأثم عند الجميع. نعم. كيف؟ هذا كلام الكرخي لما قالوا له كيف أنت تقول بأنه سبب الوجوب آخر الوقت؟ طيب من فعله في أول الوقت؟ قال هذا يكون نفل أسقط الواجب كمن عجل الزكاة، فإن تعجيلها نفل وهو يسقط الزكاة. والجمهور رد عليه بأن هذا قياس مع الفارق، لأن الوقت لأن يعني الزكاة لا يمكن واحد يقدمها على الوقت، والوقت لا يمكن يقدمه على وقته، لأنه لو قدمه قبل دخول الوقت لكان باطلا. ثم إن تقديم الزكاة فيه حكمة وهي سد حاجة الفقراء، وتقديم الوقت عن وقته تقديم الصلاة عن وقتها ليس فيه حكمة بل هو باطل ومخالف للحكمة التي أرادها الشارع، لأن الزمن الذي حدده الشارع لا يجوز إيقاع العبادة في غيره. نعم. لنا القطع بجواز قول السيد لعبده افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه. هو هذا يعني مثل خصال الكفارة تماما، لا فرق بينهما. نعم. وأنت مطيع إن فعلت، وعاص إن خرج اليوم إن خرج اليوم ولا أيوه. تفعل. نعم. وأيضا النصر قيد النصر قيد الوجوب قيد الوجوب بجميع الوقت. نعم. وتخصيص بعضه بعضه بالإجاب. نعم. اللي هو أقيم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم. وتخصيص بعضه بالإجاب تحكم. نعم. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه. هذا غير مسلم. أيوة. لأن الوقت يعني ليس مخيرا في الترك مطلقا والفعل، وإنما هو مخير في أن يفعل هذا في هذا الوقت أو يفعله في جزء هذا الوقت، فليس الترك الذي ينافي الوجوب، التخير الذي ينافي الوجوب هو الترك بين التخير بين الفعل والترك مطلقا، وهذا ليس موجودا. نعم. وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعديل الزكاة. أيوة رخصة، ما هذا الكلام نحن؟ أيوة كتعديل الزكاة، وقلنا أنه قياس مع الفارق، لأنه ما أحد يقول بأنه يجوز تقديمه على دخول الوقت على أول وقت، لأنه ما يمكن من أول وقت. والزكاة يجوز إخراجها قبل وقتها بلا نزاع، ولكن كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يفعل تقديم الوقت قبل دخوله قبل الصلاة قبل دخول وقتها كله قياس مع الفارق. نعم. قلنا مع اشتراط العزم على الفعل لا نسلم منافاة ترك الوجوب منافاة ترك